يقول السائل: من أفتى بغالب الظن فما حكم الشرع فيه أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من بعد، يمكن ثلاثة أرباع إن لم يكن تسعة أعشار فتاوى كلها بغالب الظن. المسائل الخلافية كلها غالب ظن، لأن الأدلة محتملة، والشريعة من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل نصوص الكتاب والسنة محتملة في المسائل الخلافية حتى يظهر فضله على العلماء في استنباطهم، ويتعب العالم في الفهم والاستنباط حتى يؤجر على ذلك، فإن أصاب أجر بالأجرين، وإن أخطأ كان له أجر واحد. والشريعة في يعني كثير من مسائلها كلها مبنية على غالب الظن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد. رحمك الله، ويقول: إذا اجتهد فبنى الحاكم على غالب ظني. الشهود حينما يشهدون أن فلانا قتل فلان فاستباح الدماء بشهادتين، يعني يحتمل أن الشاهدين أخطأ ويحتمل أنهما زورا، يعني هذا احتمال وارد، لكن غلبة الظن حينما يكون شهودا معروفين بالعدالة وزكوا من قبل من ترضى تزكيته وعرفوا بالضبط واستوديت فيهم شروط الشهود، الغالب أنهم مصيبون، والغالب أن الشهادة صحيحة. فإذا مسائل الشريعة وأحكام الشريعة كثير منها في غلبة الظن، فالفتوى يبنى فيها على غلبة الظن. لكن ما هي غلبة الظن؟ ومن الذي يعتبر غلبة الظن؟ الذي تعتبر فيه غلبة الظن هم العلماء الذين رسخوا في العلم وشهد لهم أهل المعرفة والاختصاص أنهم أهل للفتوى. أما أن يبني على غلبة ظني كل من هب ودب، ويأتي الشخص ويفتي في دين الله وشرع الله ويقول: والله أنا غلب على ظني أن هذا حلال أو أن هذا حرام، وليس من أهل العلم ولا من أهل البصيرة، فإنه ممن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. لاحظ، أفتوا بغير علم، أي لم يبنوا فتاويهم على حجة وبرهان واستنباط صحيح من أصول الشريعة. فعلى كل حال، غلبة الظن معتبر من أهل العلم الذين يقال إن مثلهم عندهم غلبة الظن، ولذلك يقولون قول الراجح. وقال السلف رحمهم الله كلمة مشهورة: قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. قولنا صواب أي فيما غلب على ظننا، يحتمل الخطأ لأن النص ما هو، لم يأتي النص بدلالة غير لا احتمال فيها، أما ما حصل عليه الإجماع وكانت الدلالة في قطعية ما في إشكال ولا يقال في غلبة الظن. مثلا فرضية الصلاة، فرضية الوضوء، هذه ليس فيها محل خلاف، ليس فيها خلاف بين العلماء، وليست مجال لغلبة الظن. هذه عندنا قطعية ونبنيها على أدلة دلالتها قطعية وثبوتها قطعي، ولا إشكال فيها ولا مرية. وعلى كل حال، غلبة الظن تؤخذ من العلماء الربانيين. ثم ذكر العلماء رحمه الله في المفتي والعالم أمورا مهمة، قالوا يشترط فيه الإخلاص، ويشترط فيه ويقولون يشترط فيه الإخلاص والتجرد للحق، لأن من أخلص الغالب الظن أنه يوفق، ومن تجرد للحق الغالب الظن أنه يصيب. ومن هنا قالوا: لو سأل العامي عالمين يعرف أحدهما كلاهما بمنزلة واحدة من الفقه، ولكن أحدهما أكثر عبادة وأكثر تقوى وأكثر خوفا من الله، فإنه يرجح بالذي هو أكثر خوفا لله، لأن حفظ الله لأمثال هؤلاء وتوفيق الله لأمثال هؤلاء أكثر، والصيانة غالبا في كل العبد في حفظ حدود الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظ. فإذا غلبة الظن من العالم الذي له بصيرة وله نور لا شك أنها أولى بالاعتبار. ما إذا كانت غلبة الظن ممن ليس بأهل فإنه لا يعول عليه ولا يرجع إليه، والإثم على من استفتاه وسأله، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.